حصريا على موقع djkimo.com. مشتاق لراحة البال، تعبان عجرحي غفلان، يا ريت رجع زي ما كان وضلي بقلبي لا يفنى الزمان. مشتاق لراحة البال، تعبان عجرحي غفلان، يا ريت رجع زي ما كان وضلي بقلبي لا يفنى الزمان. صارت ذاكرتي معدومة، عم فكر بغدرك كيف كنتي حنون، عم قول كيف خسرتي حبي من ايديكي، بس برجع وبقول يا ريت لو ضليتي. صارت كلماتي معدودة، تركتيني بضعفي وبطلتي موجود، صرت شخص جريح من اسمي بيزيح، بس برجع وبقول في حلقة مفقودة. ليش غبتي عن وضعتي من، ما فيني عيش بلاك عمري ضعفت الأوان. لو تعرفي إن عم حس كأني غرقان ببحر فاني، ما فيه غير حيتان. ليش غبتي عني وضعتي مني، ما فيني عيش بلاك عمري ضعفت الأوان. لو تعرفي إني عم حس كأني غرقان ببحر فاني، ما فيه غير حيتان. صرخاتي مكتومة، تركتيني بضعفي وبطلتي مظلومة. رحتي معي حصريا على موقع djkimo.com.